بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول الله عز وجل: لن يضروكم إلا أذى. هنا ها، ولو آمن الكتاب لكان خيرا لهم. طيب، قال جل وعلا: لن يضروكم إلا أذى، وأن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. لن يضروكم إلا أذى، الخطاب هنا للنبي صلى الله عليه وسلم، خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وللمسلمين عموما بأن اليهود النصارى الكفار لن يضروا المسلمين، لن يضروا المسلمين، ولا يمكن أن يتوصلوا إلى ضررهم، لا يمكن أن يتوصلوا إلى ضرر المسلمين إلا أذى. والمراد بالاستثناء هنا إلا أذى، هل هو استثناء متصل أو منقطع؟ يعني إذا كان الاستثناء متصل فالمعنى لن يضروكم إلا ضررا أذى، إلا ضررا نوعه أذية فقط، يعني ممكن يضرونكم لكن ضرر أذية. وإن كان الاستثناء منقطع فالمعنى لن يضروكم لكن أذى، يعني لكن يؤذونكم. ولا يلزم من الأذى الضرر، لا يلزم إذا أذاك أحد أن تتضرر من أذيته، لا يلزم، فقد يؤذيك وأنت لا يلحق ضرر. قال الله جل وعلا: إن الذين يؤذون الله ورسوله، والله عز وجل لن يتضرر منهم، فلا يلزم من الأذية الضرر، قد يكون معها ضرر وقد لا يكون معها ضرر. فالكفار هنا لن يضروا المسلمين إلا أذية فقط. ما هي الأذية؟ أذى في الكلام، في السب، في الشتم، في الألقاب، في الأوصاف القبيحة يطلقونها على المسلمين، يضايقونهم في بعض الأشياء، هذا الذي يستطيع أن يفعله الكفار. أما أن يوصلوا الضرر إلى المسلمين فهذا لا يمكن، هذا لا يمكن. وكأني بكم تقولون: الواقع الآن يقول إن الكفار ها ألحقوا بالمسلمين الضرر، ونقول نعم ألحقوا بهم الضرر، لكن هل تحققت هذه الآية؟ لم تتحقق. نقول: قوله جل وعلا لن يضروكم إلا أذى، نعم إذا كنتم مسلمين صح متمسكين بالكتاب والسنة لن يضروكم إلا أذى، أما إذا تخلفتم عن الكتاب والسنة وضعف المسلمون عن دينهم فإن الكفار سيضرونهم قطعا، وقد يقتلونهم وقد يشردونهم وقد يمتلكون ديارهم. لماذا؟ لأنهم ما حققوا الإسلام. فهذه الآية لمن حقق الإسلام، لمن تمسك بالكتاب والسنة، ولا تزال طائفة من هذه الأمة منصورة إلى قيام الساعة. فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم وكان أصحابه من بعده، هل استطاع الكفار أن يضروهم؟ أبدا. لكن لما طال الزمن وتخلى كثير من المسلمين عن دينهم، بل أعجبوا بالكفار وقلدوهم، سلط الكفار على المسلمين. أما لو تمسكوا بدينهم حقا فإنهم لن يضروهم أبدا إلا أذى، هذا كلام الله جل وعلا، لن يضروكم إلا أذى. وإن يقاتلوكم، يعني إذا قدر أن الكفار قاتلوكم، وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار، يعني ينحزموا ويهربوا، يجعلون أدبارهم إليكم ووجوهكم أنتم إليهم. لأن دائما المولي والهارب والمنهزم يجعل دبره يلي من هرب منه، من هرب منه، والمنتصر يجعل وجهه إليه. فهم يولون الأدبار، يهربون من المسلمين من الجبن والخور والخوف. ولهذا إذا كان المسلمون مسلمين حقا متمسكين بالكتاب والسنة، فإن الكافر سيرهب مسيرة شهر، مسيرة شهر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، منها نصرت بالرعب مسيرة شهر. من الذي يخاف الآن مسيرة شهر؟ كفار ولا بعض المسلمين؟ الآن لو يصرح كافر كبير من الدول الكبرى تصريح ضد أي دولة مسلمة خافوا، مع بعد المسافات. لماذا؟ لعدم التمسك بالدين، لأننا لم نتمسك بديننا حقيقة. وأن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون، أيضا يهربون ويخفون ويولونكم الأدبار، وأيضا لا يمكن أن ينصروا لا الآن ولا في المستقبل، لأنه قال ثم لا ينصرون، ما قال ثم لا ينصرون عليكم، قال ثم لا ينصرون يعني أبدا، يعني لا ينصرون دائما. فالكفار لا يمكن أن ينصروا، لكن إذا كان المسلمون مسلمين حقا، هنا نقول نعم لا يمكن الكفار أن يسلطوا وينتصروا على المسلمين. قال: ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا. ضربت يعني جعلت الذلة مضروبة عليهم، مضروبة لا تفارقهم. وذكر هنا الضرب ضربت يعني كما يضرب على النقود، النقود تضرب ويكون هذا الضرب علامة فيها ثابتة لا تزول أبد الدهر، لا تزول من النقود. هم أيضا ضربت عليهم الذلة كهذا الضرب، يعني تبقى في قلوبهم دائما لا يمكن أن تزول في أي يوم من الأيام، يعني لا يمكن أن يكون الذل عليهم شهر أو شهرين أو سنة أو سنتين، لا دائما إلى قيام الساعة والذلة مضروبة عليهم. ولهذا إذا رأيناهم يتسلطوا على المسلمين ويغلبوا المسلمين لا تزال الذلة مضروبة عليهم حتى لو غلبوا المسلمين، لكن الآن العيب في من؟ العيب بمن؟ في المسلمين، وإلا هم أذلاء، هم أذلاء، لكن لما المسلم ترك دينه ذل فسلط عليه. ضربت عليهم الذلة، والذلة هي الإهانة، الذلة هي الإهانة، فهم مهانون في أي مكان. ضربت عليهم الذلة، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتمهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه، لأنهم هذل. لكن ليس معنى فاضطروهم يعني ضايقه، لا، يعني اجعل الكافر هو الذي يفسح لك، لا تفسح أنت له، وليس معنى هذا أن تضايقه حتى يتألم، لا، لكن المعنى أنت سر في طريقك، هو الذي يترك لك الطريق، هو الذي يفتح لك المجال، لا تفتح أنت المجال له. والله المستعان. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا، أينما وجدوا، يعني في أي مكان وجدوا فإن الذلة مضروبة عليهم لا تفارقهم، إلا بحبل من الله وحبل من الناس، يعني الذلة مضروبة عليهم إلا إذا كان عندهم حبل من الله أو حبل من الناس. والحبل السبب، الحبل السبب، سمي الحبل سببا لأنه سبب في إخراج الماء من البئر. فهنا إلا بحبل من الله يعني إلا بسبب من الله، فإذا كان عندهم سبب من الله هذا ممكن يدفع عنهم الذلة. ما هو السبب من الله؟ إذا كان ذميا فإن الله عز وجل أمرنا أن نأخذ منهم الجزية ونكف عن قتاله، هنا صار معهم سبب من الله رفع عنهم القتل، رفع عنهم الذلة. ومن العلماء من يقول السبب أيضا الإسلام، إلا بحبل إلا بسبب الحبل من الله والإسلام، إذا دخلوا بالإسلام ارتفعت عنهم الذلة، إلا بحبل من الله وحبل من الناس. فإذا كان عندهم حبل يعني سبب من الناس قد ترتفع عنهم الذلة، وهذا أمره ظاهر. والمراد بالحبل الذي من الناس الحبل هو السبب، المراد بالحبل يعني سبب المعاهدة، أن يكون أحد الناس من المسلمين أعطاه العهد أو أعطاه الأمان أو صاروا يدفعون الجزية، هذا كل حبل من الناس، هذا سبب، هذا يرفع عنهم الذلة لأنه لا يقتل ويحترم ماله ودمه ويدافع عنه أيضا إذا كان ذمي يدفع الجزية تحت إمرتنا بينه وبين عهد عندنا. الآن نرفع عنها الذلة، ما يأتي شيء، ما السبب؟ السبب الحبل الذي من الناس والحبل الذي من الله، يعني الكافر مضروبة عليه الذلة دائما، وقد ترتفع عنها الذلة والإهانة إذا كان معه سبب من الله يرفع عن هذه الذلة، أو سبب من الناس يرفع عن هذه الذلة كالجزية والعهد والأمان إلى آخره. هذه من الأسباب التي تكون من الناس، إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله. باءوا يعني رجعوا، يبوء يعني يرجع، باءوا بغضب من الله يعني رجعوا بغضب من الله. ومعنى باءوا بغضب يعني رجعوا بالغضب واستقروا به، استقروا بهذا الغضب، صار الغضب مكتوبا عليهم دائما، وباءوا بغضب من الله. طيب، هل الغضب هنا من الله فقط أو حتى من عباده؟ ها، حتى من عباده. طيب ما معنى من الله؟ يعني الله عز وجل قدر عليهم الغضب، الغضب هذا مقدر من الله، هو الذي كتبه عليه. غضب ممن؟ يعني الله عز وجل قدر عليهم الغضب، أن يغضب عليهم الناس ويغضب عليهم الله، فهم في غضب من الناس وفي غضب من الله. وما الذي جعل الناس يغضبون عليهم والله يغضب عليهم؟ من الذي جعل هذا؟ هذا الله جل وعلا، فهذا الغضب من الله. واضح ولا ما هو واضح؟ أكيد واضح المعنى. طيب، لأن قد يتبادر إلى ذهنك وباءوا بغضب من الله أن الله عز وجل غضب عليهم، واليهود قد وصفوا بأنه مغضوب عليهم، يعني الله غضب عليهم وخلقه أيضا، صح ولا لا؟ فقوله فباءوا بغضب من الله يعني الغضب هذا سلطه الله عليهم، فصاروا فصار مغضوب عليهم من الله ومغضوب عليهم من الخلق. وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة، أيضا ضربت المسكنة، جعلت عليهم كالضرب في النقود لا تفارقهم أبدا. والمسكنة هي الفقر، المسكنة هي الفقر، فاليهود فقراء. قد يقول قائل عندهم أموال واقتصاد وبترول، أليس كذلك؟ ليس الفقر قلة المال، لا، الفقر عدم القناعة والحرص على المال، هذا الفقر. قد يكون الإنسان غنيا لكنه ليس عنده قناعة في النفس وحريص على الدنيا. ولهذا اليهود مع غناهم هم أحرص الناس على الدنيا، ومع هذا فهم فقراء. ما دام الإنسان حريص على الدنيا ويستميت في طلبها فكأنه فقير. ولهذا يقول الله جل وعلا عنهم ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، يقول سبحانه وتعالى يود أحدهم، انظروا لهذا الكلام العجيب البليغ، يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر. يعني يا رب، يقول يا رب لأحيا 1000 سنة بعدين دخل النار كل واحد، عجب، 1000 سنة هذه ستمضي كأنها يوم واحد. فهم يحبون الحياة حتى لو كان المآل إلى النار، فهم أهل دنيا عباد للدينار والدرهم. وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم، الإشارة هنا يعود إلى أي شيء؟ يعني ما سبب أنهم باءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة وكانوا أذلاء؟ السبب ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله. هذا السبب، يكفرون ينكرونها يجحدونها، ينكرون الإسلام، ينكرون القرآن، ينكرون رسالة النبي، رسالة النبي عليه الصلاة والسلام، يكفرون بآيات الله الشرعية القرآن، ويكفر وذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق. إذن هم عندهم كفر وعندهم عدوان، يكفرون بآيات الله ويعتدون، لكن اعتداءهم ها أشد الاعتداء، لأن أشد العدوان أن يقتل أفضل البشر، هذا أشد العدوان. فهم مع كفرهم بالله جل وعلا، كفرهم بآيات الله، يقتلون أفضل البشر. وهل هناك عدوان أعظم من هذا العدوان؟ أن يقتل المصلحون المرسلون الذين يبلغون عن الله جل وعلا دينه. والله عز وجل قد أخبر أنهم يقتلون الأنبياء، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق، يقتل الأنبياء بغير حق. هل هذه الصفة لها مفهوم؟ هذه لها نظائر يمر معنا كثيرا في القرآن وقد يمر معنا في السنة. فهل لها مفهوم؟ يعني أنهم يقتلوا الأنبياء بغير حق وهناك أنبياء يقتلونهم بحق، هل هذا يوجد؟ لا. ولهذا يقول العلماء هذه الصفة تسمى صفة كاشفة فقط، مبينة لوصفهم، لا مفهوم لها، لا مفهوم لها. يعني أن قتلهم أصلا بغير حق ولا يمكن أن يكون يوما من الأيام بحق، هذا لا يمكن. والصفة الكاشفة الموضحة هذه لها نظائر. قوله جل وعلا، انتبهوا، قوله جل وعلا يا أيها الناس اعبدوا ربكم ها الذي خلقكم والذين من قبلكم. هل الصفة هذه لها مفهوم؟ يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. طيب هل أنا رب ما خلقنا؟ لا، ربنا هو الذي خلقنا. إذن هذه الصفة لا مفهوم لها. ما الغرض منها؟ الغرض الكشف والوضوح، هي صفة كاشفة فقط للمعنى، موضحة له، لا يفهم منها عكسها. ولهذا نقول مثل هذه الصفات، مثل هذا المذكور ها لا يكون له مفهوم، له منطوق وليس له مفهوم، لأن الغرض منه البيان والوضوح فقط. فالغرض من قوله يقتل الأنبياء بغير حق هذه تكشف لنا حالهم، أنهم أصلا يقتلون بغير حق، أصلا هم يقتلون بغير حق، ويقتلون الأنبياء بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ذلك الإشارة أيضا يعود للسابق واللاحق، يعود لكونهم يكفرون بآيات الله، وأيضا كونهم يقتلون الأنبياء بغير حق، فهو من باب التوكيد في صفاتهم الذميمة. ذلك بما عصوا، والمراد بالعصيان هنا الكفر، ذلك بما عصوا يعني ذلك بكفرهم، لأن المعصية قد تكون فسقا وقد تكون كفرا، كلها تسمى معاصي، كلها تسمى معصية. فالمشرك يسمى عاصي لكن معصيته مخرجة من الملة كفر، ومرتكب الذنوب يسمى عاصي لكن هذه المعصية لا تخرجه من الإسلام. فهم هنا عصوا الله جل وعلا، كفروا، ذلك بما عصوا يعني بسبب عصيتهم الله جل وعلا وهو كفرهم، وكانوا يعتدون. الاعتداء هو قتل الأنبياء، فهم جمعوا بين جريمتين عظيمتين. الجريمة الأولى الإشراك بالله والكفر به جل وعلا، الإشراك بالله والكفر به. الجريمة الثانية الاعتداء على قتل الأنبياء، على قتل الرسل، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ثم قال جل وعلا ليسوا سواء، ليسوا سواء. الله جل وعلا عدل في أحكامه، يعني حتى لو كانوا يقتلون الأنبياء وحتى لو كانوا يكفرون بآيات الله، فإنه يوجد منهم من أسلم، ويوجد من أهل الكتاب من صاحب عبادة وصاحب قيام، مثل من من اليهود، مثل عبد الله بن سلام رضي الله عنه فإنه من اليهود فأسلم، والنصارى النجاشي وغيرهم. إذن أهل الكتاب ليسوا سواء، يعني ليسوا متساوين، ليسوا متساوين، فمنهم المؤمن ومنهم الكافر، منهم العابد القائم. ومن العلماء من يقول قوله ليسوا سواء يعني مؤمن أهل الكتاب ليسوا كمؤمن هذه الأمة، مؤمن أهل الكتاب ليسوا كمؤمن هذه الأمة، يعني ليسوا متساوين، لكن ظاهر الآية تدل على أنها كلها في أهل الكتاب، يعني أن أهل الكتاب ليسوا متساوين، هذا مؤمن وهذا كافر، وهذا من العدل. ولهذا بعض الناس الآن إذا أراد أن يسب أحدا لا يذكر حسنات ولا يعدل معه، يظلمه، والقرآن أعطانا منهجا واضحا في أن العدل مطلوب حتى مع الأعداء، حتى مع الأعداء يجب العدل. ليسوا سواء يعني ليسوا متساوين، من أهل الكتاب أمة قائمة، يعني بعض أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى بعضهم أمة قائمة، يعني طائفة، طائفة قائمة يعني مستقيمة ثابتة على الاستقامة، أمة قائمة يعني طائفة مستقيمة، مستقيمة طائع أهل الله جل وعلا. ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، يتلون آيات الله، هذه صفة أخرى لهم، صفة لبعض أهل الكتاب، مع كونهم مستقيمين طائعين أيضا يتلون آيات الله، يعني يقرؤونها، يقرؤون القرآن، وأيضا يتبعونه، لأن التلاوة تشمل القراءة تشمل الاتباع، فهم يتلون آيات الله جل وعلا ويمتثلونها أيضا، وهم يتلون آيات الله آناء الليل، الآناء الأوقات والساعات، فهم يقرؤونه في ساعات الليل، وبعض المفسرين يقول يقرؤونه من المغرب إلى العشاء، هذه آناء الليل، ولكن ليس هناك منافاة، فمنهم من يقرأه من المغرب إلى العشاء، ومنهم من يقرأه في آناء الليل في آخر الليل وفي أوله، فإن من صفاتهم أنهم يقرؤون كتاب الله جل وعلا ويتلونه آناء الليل. وهم يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون وساجدون، وهم يسجدون، نعم، وهم يسجدون يعني يصلون، يعني يصلون يقيمون الصلاة، لكنه ذكر السجود لأن أشرف ما بالصلاة السجود، أعظم الأفعال السجود، لأن الإنسان يسجد على الأرض ويجعل أشرف ما في بدنه على التراب، أشرف ما في بدنه وهو الوجه يجعله على التراب لله جل وعلا، فهذا أفضل الأعمال، أفضل أعمال الصلاة السجود. فذكر الله جل وعلا أفضل الأفعال وذكر أفضل الأقوال في هؤلاء الطائفة من أهل الكتاب الذين استقاموا لله جل وعلا، ذكر أفضل أقوالهم، أفضل الأقوال عندهم وأفضل الأفعال، أفضل الأقوال هي تلاوة كتاب الله جل وعلا، تلاوة كتاب الله هذا أفضل قول وأفضل ذكر، وأفضل الأفعال السجود. نعم. لا مسلمين كيف أنتم معي؟ ها؟ لا مسلمين كيف ما يصلح يا محمد، انتبه معنا، ركز. يقول الله جل وعلا ليسوا سواء، يعني أهل الكتاب ليسوا متساوين، هؤلاء مسلمون وهؤلاء كفار، فما هي صفة المؤمنون؟ ها، لا يستوى من الكتاب أمة قائمة، هذا صفة المسلمين منهم. مثلنا بمن؟ بعبد الله بن سلام، ومثلنا بالنجاشي رضي الله عنهم جميعا، وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر. هذه أيضا صفة أخرى لمن؟ ها، لهؤلاء الطائفة من أهل الكتاب، يؤمنون بالله واليوم الآخر. يؤمنون بالله يعني الإيمان المتضمن للإيمان بوجوده وبألوهيته وبربوبيته وبأسمائه وصفاته. والإيمان بالله يشمل الإيمان بملائكته وكتبه ورسله إلى آخره، كل هذا يتعلق بالإيمان بالله جل وعلا. فهم يؤمنون بالله واليوم الآخر، والمراد باليوم الآخر يوم القيامة. ولهذا تجدون في القرآن كثيرا ما يقرن بين الإيمان بالله واليوم الآخر، لأن اليوم الآخر رهيب يخاف العباد منه، واليوم الآخر هو نهايتهم. فأول حياة الإنسان الإيمان بالله، هذا أول حياتك، وآخرها تنتقل إلى أي شيء؟ إلى اليوم الآخر. فجمع الله بين أول ما ينبغي لك في حياتك وبين ما ترجع إليه، وهذا يجعل الإنسان يكون عنده رغبة ورحبة وخوف من الله جل وعلا وإقبال إليه إذا ذكر باليوم الآخر. يؤمنون بالله واليوم الآخر، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. هذه من صفات الطائفة الذين أسلموا واهتدوا من أهل الكتاب، يؤمنون بالله واليوم الآخر، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويسارعون في الخيرات. يسارعون لا يتأخرون، كلما رأوا خيرا سارعوا إليه. ولهذا ينبغي للعاقل أن يسارع إلى الخيرات. لماذا؟ لأنه قد يتأنى عن الخيرات ثم يحال بينه وبينها. الآن الإنسان أحيانا يخرج له 50 ريال 10 ريال يريد أن يتصدق، قل ما هو بالآن، غدا ممكن يموت قبل غدا، ممكن يفتقر قبل غدا، يحصل له شيء. ولهذا لا تؤخر الخير، إذا أردت الخير فبادر. ولهذا لما ذكر الله الخيرات ذكر المسارعة. الدنيا ماذا قال الله بها؟ ما قال سارعوا إليها، قال ولا تنسى نصيبك من الدنيا، يعني لا تنسى، لا تهتم به لكن لا تنسى، ولا تنسى نصيبك من الدنيا. ولما ذكر الأعمال الصالحة والخيرات ماذا قال؟ قال سارعوا، سارعون في الخيرات، سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. ولما ذكر نفسه جل وعلا ماذا قال؟ قال ففروا إلى الله. الخيرات مسارعة لكن إلى الله فرار. ولهذا ينبغي للإنسان أن لا يتأنى في الخيرات، لا تتردد يا أخي، فإن فساد الرأي عند التردد. إذا هممت أن تصلي الضحى لا تقل بعد ساعة، خلاص صل الآن. إذا هممت أن تتصدق ابدأ الآن. إذا هممت بخير لا تؤخره، فإن التأخير هذا قد لا تحمد عاقبته. ولهذا الشخص الذي يؤخر ويسوف الغالب أنه تفوته خيرات كثيرة. ولهذا يقول الشاعر وعاجز الرأي، وعاجز الرأي مضياع لفرصته، حتى إذا فات أمر عاتب القدر. يضيع الفرصة، مضيع لفرصته، لكن إذا فات عاتب القدر، قال ما كتب لي الله كذا، لو الله قدر لي كذا، بدأ يعاتب. لكن الرجل الحازم يبادر ويسارع. ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين، أشار إليهم بإشارة البعيد لعلو منزلتهم. وأولئك من الصالحين يعني من جملة الصالحين. والصلاح ما هو الصلاح؟ الصلاح هو القيام بحقوق الله وحقوق عباده، هذا الصلاح. الصلاح هو القيام بحقوق الله وحقوق عباده. والرجل الصالح الرجل الصالح هو الذي يقوم بحق الله ويقوم بحق عباده، هذا هو الرجل الصالح صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.